هذه إهانة لمن؟ إهانة لزيد نفسه. طيب يا أخوة، وما الذي اضطرهم إلى تقدير عامل؟ القول بوجوب نظرية العامل، أن كل فاعل رفعه يكون بعامل. الفاعل لماذا مرفوع؟ رفعه ماذا؟ العامل الفعل. طيب الخبر لماذا مرفوع؟ ما العامل فيه؟ الرفع. قالوا المبتدأ. طيب المفعول لماذا منصوب؟ قال لوجود عامل وهو الفعل والفاعل مع بعض وعند بعضهم. اذا قالوا لا بد من وجود عامل، وهذه النظرية عند النحاة مضطردة، لا بد من وجود عامل. اذا رأوا اسما منصوبا ولم يجدوا في الظاهر في ظاهر السياق عاملا بالنصب في هذا الاسم يقدرون ماذا؟ يقدرون عاملا. زيدا ضربته، ينظرون ان زيدا منصوب ام لا. طيب واين العامل؟ اذا قلت ضربته زيدا ضربت اخاه، اذا قلت ضربته يقال لا شيء، ضربت عامل في ماذا؟ في اخاه، ليس عاملا فيما قبله. اذا لا بد، يقولون لا بد من وجود عامل، وهذا العامل فعل مناسب لماذا؟ للجملة التفسيرية التي تأتي بعد الاسم. فعل مناسب إن أمكن أن يكون نفس الفعل يعني بنفس اللفظ فقالوا به، وإن لم يمكن فبمعناه. ضربت زيدا ضربته، نعم ضربت زيدا ضربت أخاه، ما حكم الضمير؟ قالوا أن الضمير أحدهم قال ملغى، الضمير ملغى، والثاني قال لا مانع أن يكون عاملا في الضمير وعاملا في ماذا؟ عاملا في الاسم. نعم زيدا ضربته. طيب قالوا العامل، اتفق على ان العامل زيدا، ضربت في زيدا. ثم ماذا؟ احدهم قال ان الهاء ملغاه الضمير وجوده كعدمه، والثاني قال عامل في زيدا وفي ماذا؟ وفي الهاء. وهذا بديع، شيء غريب عجيب في اللغة، العامل يعمل فيما قبله وفيما بعده، ينصب ماذا؟ ما قبله وما بعده، الاسم والضمير. طيب يا اخوان، فنقول هذا امر للرد عليه. كلامهم مقبول من وجه، كلامهما من ومن؟ كلامهما مقبول من وجه، اكثر قبولا من كلام الجمهور، لاننا اذا قلنا ان زيدا منصوب بضربته انتهى الامر، انتهى الاشكال. ما نقدر، ما نقول تقدير هذه الجمله ضربت زيدا ضربته، او ضربت زيدا اهنت زيدا ضربت اخاه، ما نحتاج الى ماذا؟ تكلف ولا الى تقدير. من هذا الجهه، من هذه الجهه كلامهما اكثر قبولا. لكن من جهه اخرى نقول طيب ماذا نفعل بزيدا مررت به؟ كيف يكون مررت عاملا النصب لزيد مع ان مررت ماذا؟ فعل لازم لا يتعدى الى المفعول. اذا ماذا قولهم؟ غير مقبول. وقول الجمهور فيه ماذا يا اخوه؟ في تكلف ام لا؟ كما قرات لكم كلام من؟ دكتور سام الرائي، طاوله سام الرائي، نعم، وهو قوي في النحو يا اخوه، قوي في النحو وفي الصرف، وانصحكم بشراء كتبه، جميع كتب طاوله سام الرائي، نعم، معاني النحو، معاني الابنيه في اللغه العربيه، عنده كتب كثيره. طيب الرجل جزاه الله خير، نعم، خدم النحو خدمه جليله، وهو استاذ رئيس قسمنا الان، دكتور شهاب هو رئيس اللغه العربيه، فاضل الشيخ الراي استاذه. الشاهد ماذا يا اخوه؟ هذا الرجل انظروا، الف كتابا باسم معاني النحو، معاني النحو. طيب لماذا معاني النحو؟ ويرى ان للجمل وللكلام العربي وللسياق ماذا؟ دلالات خاصه. لا يجوز لنا ان نلغي هذه الدلالات وهذه المعاني وننشغل بماذا؟ وننشغل بالعامل والمعمول والفاعل والمفعول. يقول ان النحو نوظفه لخدمه القران والسنه، لا بد من توظيف النحو لخدمه ماذا؟ لخدمه القران والسنه. ويهمنا أولا المعنى قبل ماذا؟ قبل القواعد النحوية التي قعدها النحاة. هنا في مثل مثلا زيدا ضربته وزيد ضربته، يقول ينظر إلى المعنى ولا نسأل أنفسنا أين العامل لزيدا، ما الذي نصب زيدا؟ يقول لا نسأل أنفسنا، ننظر إلى المعنى، متى يتم المعنى ويكون المعنى مناسبا. نعم، على سبيل المثال انظر يا أخوة، كل شيء خلقناه، انظر إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني الأشياء التي خلقناها خلقناها بماذا؟ بقدر. هل هذا السياق ينفي التشريك؟ لا ينفي التشريك، لأن الأشياء التي خلقها الله خلقها بقدر، أما الأشياء التي خلقها غير الله فما خلقها بماذا؟ بقدر. يعني إذا جعلنا كل ماذا؟ لا ينفي التشريك، لا ينفي المشاركة، وإنما يكون ماذا؟ الأشياء الخاصة التي خلقها من؟ المخلوقات الخاصة بمن؟ خاصة بالله جل وعلا. واضح المعنى؟ تكون المخلوقات الخاصة به مخلوقة بقدر. إذا أثبتنا أن هناك ماذا؟ أشياء أخرى مخلوقة لغير الله جل وعلا على قراءة ماذا؟ الرفع. أما على قراءة النصر إن كل شيء خلقنا، أي إنا خلقنا كل شيء لماذا؟ بقدر. نفى أن يكون هناك خالق آخر وأن يكون هناك مخلوق آخر لغير الله جل وعلا. واضح يا أخوة؟ إذا النظر إلى ماذا؟ إلى المعنى والمقصد، لماذا رفع الاسم المتقدم ولماذا نفذ الاسم المتقدم؟ ننظر إلى ماذا؟ إلى معنى السياق وإلى قصد المتكلم، فبحسب قصد المتكلم يكون الاسم، وبحسب المعنى يكون الاسم مرفوعا أو ماذا؟ أو منصوبا، هكذا يا أخوة. وهذا الشيء يريحنا من ماذا؟ من تأويلات النحويين ومن تقديراتهم ومن كثرة كلامهم حول هذا الموضوع. طيب، نتفق اليوم بهذا التنجيد إن شاء الله، وغدا نقرأ الكتاب والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ضابط هذا الباب الشرع أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره أو اسم عامل في ضميره، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المأمور وسلط على الاسم الأول لنصبه، لا نصبه. ضربت لكم مثال زيدا ضربته، زيدا ضربته، الآن زيدا منصوب بالفعل ضربته؟ لا. طيب لماذا؟ لأن هذا الفعل مجهول بالضمير عن الاسم، زيدا ضربته الفعل نصب ماذا؟ الضمير، أم نصب الاسم الظاهر؟ الضمير، بحيث لو فرغ من ذلك المعمول، فرغه من الضمير، تحريف الضمير، ونسلطه على الاسم الظاهر يكون ماذا؟ زيدا ضربته، فزيدا منصوب بماذا؟ الآن في الفعل الذي بعده، زيدا ضربته منصوب بالفعل بعده. قالوا مثال ذلك زيدا ضربته، ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلطت ضربته على زيد لقلت زيدا ضربته، ويكون زيدا مفعولا مقدما. وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم، هذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم، اشتغل على الاسم بضميره. ومثاله أيضا زيدا مررت به، زيدا مررت به، فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء، طيب اختلف الدين في نص الاسم المجهول عن ذكر أخباره، وهذا التقدير دعت إليه صنعة الإعراب، لأن كل منصوب لا بد له من ناصب عند النحاة، ولما لم يجد ناصبا للاسم المتقدم اضطر إلى التقدير. إن التقدير الذي ذهب إليه النحاة في هذا الباب مفسد للمعنى، مفسد للجملة، فإن الجملة تتمزق وتنحل بتقديرنا أكرمت خالدا أكرمته. نعم، ثم يقول نحن هنا لا تعنينا تقديرات النحات واختلافاتها، وإنما الذي يعنينا هو المعنى. الذي يعنينا هو ماذا؟ المعنى. نعم، وإنما ذكرت هذه التقديرات لأنها تترتب عليها أمور لا تعلق بالمعنى. هو حاول أن يبرز المعاني النحوية، معاني السياقات. نعم، فعند النحات على سبيل المثال زيد ضربته وزيد ضربته، طيب، أو الأمثلة التي ذكرتها لكم في السابق، والأرض مددناها، هنا الأرض منصوب، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا هنا والسارق؟ ولماذا هناك والأرض؟ النحات لا ينظرون للمعنى ولا يحللون لك تحليلا معنويا مقبولا، وإنما ينظرون إلى الإعراب، يقولون والسارق مبتدا لأنه مرفوع، والأرض منصوب مشغول عنه في باب ماذا؟ لماذا رفع الله جل وعلا لفظ السارق ونصب لفظ ماذا؟ والأرض. تريد المعنى، الحكمة، لماذا؟ فالنحات لا يذكرون هذا، انشغالهم بماذا؟ بالصنعة الإعرابية، يخرجونك ماذا؟ سبب الرفع وسبب ماذا؟ النصب نحويا، يقولون هذا مرفوع يعني مبتدأ، وهذا منصوب بفعل مقدر تقديره ماذا؟ ومددنا الأرض مددناها هكذا. أما هذا الرجل يقول لا، الصواب أن نرجع إلى المعنى وننظر أن معنى ضرب زيد ضربته غير معنى زيد ضربته، لكل ماذا؟ لكل جملة ولكل حالة معناها خاص. نعم نحن ذكرنا رأي النحات في ذلك، وذكرنا أن عندهم ترجيحات لا تقوم على أساس، فما حقيقة هذا الأمر؟ نعم، ثم يذكر لنا، قال أبو العباس: الفرق بين ضربت زيدا وزيد ضربته أنك إذا قلت ضربت زيدا فإنما أردت أن تخبر عن نفسك وتثبت أين وقع فعلك، وإذا قلت زيد ضربته فإنما أردت أن تخبر عن زيد لأن زيد مبتدا، ولكنك قدمت زيدا في قولك زيدا ضربته للاهتمام به والحديث عنه، غير أنه حديث لا يرقى إلى درجة العمدة. فيخلص في نتيجة ماذا؟ أن الاستغالة تعبير خاص وأسلوب معين له غرض معين. الاستغالة له ماذا؟ له غرض معين. وما هو هذا الغرض المعين من باب الاستغالة؟ يا أخوان، الاهتمام بهذا الاسم الذي تقدمه، الاهتمام وزيادة العناية بما بهذا الاسم المتقدم. ويا أخوان، هذا الغرض. أما أننا نقول لا، هناك عامل مقدر يعمل فيه النصب، لذا هو منصوب. لماذا؟ إذا كان هناك عامل محذوف تقديره ضربت زيدا ضربته، يعني أين الجمالية في هذا السياق؟ لماذا لا يقول ضربت زيدا؟ لماذا لا يقول ضربت زيدا؟ إذا قلنا زيدا ضربته بدون ها، زيدا ضربته، ما فائدة تقديم هذا؟ تقصير الحظر. إذا قلنا زيدا ضربت بدونها يكون باب ماذا؟ الحظر والتقصير. إذا التقسيم له دوره وله معناه خاصا لا. أما إذا قلنا زيدا ضربته فلا يوجد ضمير، فلا نقول للتقصير، وإنما نقول للاعتناء والاهتمام بماذا؟ بزيد. نعم، بالاسم المتقدم. طيب يا أخوان، واعلم أن للإسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات: فتارة يترجح نصبه، وتارة يجب أي النصب، وتارة يترجح رفعه، وتارة يجب أي ماذا؟ الرفع، وتارة يستوي الوجهان. إذا كم حالة؟ خمس حالات. طيب، نبدأ ما يترجح نصبه فيه. نعم، فأما ترجيح النصب من يقرأنا زيدا يضربه زيدا لا تؤمن. اللهم عبدك ارحمه. الدعاء اللهم عبدك ارحمه. طيب يا اخو زيدا جاء بعده فعل ماذا؟ فعل الطلب. طلب الفعل ام طلب الكاف؟ طلب الفعل اضربه. زيدا لا تؤمن طلب ماذا؟ طلب الكاف. نعم. والدعاء اللهم عبدك ارحمه. طيب هنا يا اخوة قال يترجح النصب يعني ان يكون زيدا ان يكون زيدا منصوبا اي زيدا. لماذا؟ لانك يا اخي اذا قلت زيد جعلته ماذا؟ مبتدا. واذا جعلته مبتدا المبتدا بحاجه الى ماذا؟ بحاجه الى خبر. وهل يصح ان نخبر بالجمله الطلبيه عن المبتدا؟ الاخبار يكون بالجمل الخبريه ام لا؟ الاخبار يكون بالجمل الخبريه. زيد ضرب، زيد يضرب، زيد يفعل، زيد يذهب. اذا الجمله خبريه ام لا؟ جمله الخبر لابد ان تكون خبريه، هذا الاصل. اما اذا قلنا زيد يضربه، زيد يضربه، اخبرنا عن المبتدا بجمله ماذا؟ طلبيه. لأن الكلام إما خبر وإما ماذا؟ إنشاء. والإنشاء كم نوع؟ نوع طلبي وغير طلبي. الإخبار يكون بالخبر بالجملة الخبرية بالجملة الإنشائية الطلبية بالجملة الخبرية. فلماذا يترجح النصب على الرفع؟ لأنك إذا رفعته جعلته مبتدأ والمبتدأ بحاجة إلى خبر، وهذه الجملة أصالة لا تصلح أن تكون خبرا لأنها ليست خبرية وإنما هي طلبية. نعم. وإنما ترجح النصب في ذلك أن الرفع يصير من إخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ. إخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ. وهو خلاف القياس لأنها لا تستمر الصدق والكذب. نعم. لأن هذا تحتمل الصدق والكذب أي شيء. نعم. لا تحتمل الصدق والكذب. لماذا؟ لأنك أنشأت الجملة الآن، الآن أنشأت. ليس لمدلول هذا الطلب واقع في القارئ يطابقه أو لا يطابقه. الجملة الإنشائية هي التي ليس لمدلولها واقع في القارئ يطابقها أو لا يطابقها. بينما إذا طابقها قلنا صدق وإذا لم يطابقها قلنا كذب. لا، أنشأنا الكلام الآن، افعل، اضرب، لا تضرب، أنشأنا الجملة الآن، فليس لهذه الجملة الطلبية واقع في الخارج يطابقه أو لا يطابقه، لا. بينما الجملة الخبرية لها مدلول في الخارج، إن طابقها فصدق وإن لم يطابقها فماذا؟ فكذب. زيد نجح، نجح إخبار عن واقع خارج أم لا؟ يعني لهذه اللفظة مدلول في الخارج. إن طابق الواقع ما قلته فصدق، إن لم يطابقه وكان راسبا فهذا كذب. خيرا إن شاء الله. ويشكل على هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما، فإنه نظير قوله زيدا وعمر يضرب أخاهما. وإنما رجح في ذلك النص من كون الفعل المدخول فعل طلب، وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في الموضعين. طيب نعم، هذا إشكال. قال إذا كان الفعل الذي يأتي بعد الاسم فعلا طلبيا فالراجح النص. يقول ولماذا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، فاقطعوا. نعم، طلب أم لا؟ طلب الفعل. لماذا لم ينسب ربنا جل وعلا السارق والسارقة؟ نعم، انظر، يقول وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير مما يبدى عليه حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالسارق والسارقة مبتدأ ومعقوق عليه، والخبر محذوف وهو الجار والمجرور، واقطعوا جملة مستأنفة، فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، ولم يستقم عمل فعل من عمل فعل من جملة لمبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى. ومثله فقير فأعطه، وخالد مكسور فلا تكل، وهذا قوله في بويه. وقال المبرد وقال المبرد الموصولة بمعنى الذي، والفاء جيء بها لتدل على السببية، كما في قوله الذي يأتيه فله درهم، وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط عليه من الأفضل. هذا أقرب والله أعلم. هذا الجواب الموصولة والسارق، نعم صفة أم لا؟ سارق مثل الكاتب القارئ، نعم. فالسارق أي الذي يسرق، أي الذي يسرق، هل هذه ماذا؟ موصولة بمعنى الذي. والسارق إذن ليس القصد هنا سارقا بعينه، وإنما هذه الصيغة صيغة العموم. والسارق أي سارق زيدا كان وعمرا، مثل ماذا؟ مثل أسماء الشرط، من سرق فاقطعوا يده، من سرق فاقطع، من لم يقل زيد سرق فاقطع يده، لا من سرق. طيب هنا يا أخوة هل هذه تفيد ماذا؟ تفيد العموم أم لا؟ تفيد العموم، تفيد العموم. وبما أنها تفيد العموم يعني نزل منزلة ماذا؟ اسم الشرط، نزل منزلة اسم الشرط، كما أن اسم الشرط يفيد العموم، من سرق فاقطع يده، من عام لا، كذلك السارق والسارقة كان للعموم، لذا جيء بالفاء فاء الجواب. قال وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وفاء جيء بها ليتدل على السببية. أي لماذا يقطع أيهما؟ ما السبب؟ السارق، لأن هذا الحكم مترتب على هذه العلة التي هي السرقة، فاقطعوا أيديهما. إذا كأنه قال من سرق فاقطعوا يده، كأن هناك ماذا؟ شرط وجواب الشرط. نعم. وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم لا نصبه، قلنا شرط الاستغاث إذا فرغ عن المعمول وسلط على الاسم متقدم لا نصبه، لكن لو نفرق فاقطعوا وننصبه على ونسلطه على السارق، هل ينصب السارق؟ فاقطعوا السارق؟ لا، تقطع ماذا؟ أيديهما. نعم. ثانيا ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاقب مسبوق بجملة فعلية، كقوله قام زيد وعمرة أكرمته، وذلك لأنك إذا رفعت كان في الجملة الفعلية فيلزم عقب الاسمية على الفعلية وهما متقاربان، وإذا نصبت كان في الجملة الفعلية لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون قد عقبت جهلية على جهلية وهما متناسبان، والتناسب في العصر أولى من التقارب. خيرا. قام زيد وعمرا أكرمته، انظروا يا أخوة، قام زيد وعمرا أكرمته، قام زيد جملة ماذا؟ فعليا لا، جملة فعلية. وعمرا أكرمته، إذا قلنا وعمر، إذا قلنا وعمر، وعمر أكرمته، ماذا نقول؟ وعمر أكرمته، عمر مبتدأ، أكرمته جملة خبرية، جملة فعلية خبر لماذا؟ لعمر. طيب هذه جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية، قال مختلفان متخالفان أم لا؟ متخالفان. عطف الاسمية على الفعلية ماذا؟ فيه شيء من عدم يعني القبول، ولكن إذا جعلنا هذه الجملة فعلية أيضا كيف نجعل جملة فعلية؟ إذا ننصب عمرا يكون منصوبا بفعل مقدر تقدير ماذا؟ أكرمت، فتكون الجملة فعلية معطوفة على جملة ماذا؟ فعلية. فإذا وجدنا مثل هذا السياق قام زيد وعمر أكرمت، نقول وعمرا، يترجح ماذا؟ النصب، لكي تكون الجملة بعد الواو، بعد واو العاطفة الفعلية لتعطف على جملة فعلية. نعم. فلذلك وضح النصب، قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. طيب خلق الإنسان جملة فعلية، قال والأنعام خلقها، والأنعام خلقها. إذا قلنا والأنعام تكون الجملة اسمية، وعطف الاثنية على الفعلية قلنا هذا غير مناسب. لكن إذا والأنعام خلقها تكون ماذا؟ جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية. طيب نظروا إلى ماذا؟ الاصطناعة الإعرابية فقط أم لا؟ النحوية فقط، لكن ليس الغرض هذا يا أخوة، وإنما الغرض الاعتناء بشأن الأنعام، الاعتناء بالأنعام. طيب خلق الإنسان، من الذي خلق؟ انظروا أقرأ لكم سياقات هذه الآية. نعم، والأنعام خلقها، خلق الإنسان، خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض، خلق من؟ الله جل وعلا. إذا الإخبار عن من والحديث عن من؟ عن نفسه أم لا؟ أنه خلق ماذا؟ السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ثم خلق الإنسان أيضا حديث عن نفسه. والأنعام خلقها، والأنعام لم يقل والأنعام، إذا الحديث عن من؟ متى يكون الحديث عن الأنعام؟ إذا كان مرفوعا يكون مبتدأ، والمبتدأ يخبر عنه أم لا؟ مبتدأ بحاجة إلى خبر، فليس الإخبار وليس الحديث عن الأنعام، وإنما الحديث عن نفسه. ولكن لماذا قدم الأنعام؟ للاهتمام به. والأنعام خلقها لكم، انظروا كيف اهتم بالأنعام، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إذن من بين السماوات والأرض والإنسان اعتنى بالأنعام هنا أم لا؟ اعتنى بالأنعام بلا قدمها. إذن ماذا يا أخوة، النظر إلى المعنى والمقصد أم النظر إلى عطف جملة اسمية على فعلية وفعلية على فعلية؟ المقصد والمعنى. فأنت ترى أن الكلام على الله تعالى، ولكنه قدم الأنعام للاهتمام بها والحديث عنها من بين ما ذكر، فقد ذكر خلق السماوات والأرض والإنسان والأنعام والخيل والبغال والحمير، ولكن أكثر الحديث في هذه الآية عن الأنعام فقدمها للحديث عنها والاهتمام بها في هذا المجال. نعم. طيب ثالثا ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال، كقوله زيدا ضربته وما زيدا رأيته، قال تعالى أبشر منا واحدا نتبعه. طيب قال ثالثا مما يترجح فيه النصر مما يترجح فيه النصر ماذا؟ قال أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال، أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال. عليكم السلام ورحمة الله. ما هي هذه الأداة يا أخوة؟ همزة الاستفهام، همزة الاستفهام. طيب هذه المواضع الثلاثة التي ترجح فيها ماذا؟ النصب على الرفع، ولكن ذكرنا أن الأصل ماذا؟ النظر إلى المعنى والمقصد. الحمد لله والصلاة والسلام.